الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله على أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعجزت بحكمته الحكماء وأبكمت بفصاحته الخطباء. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه وتعالى يعصى فيحلم ويدعى فيسمع ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير، السراج المنير، خير الأنبياء مقاما وأفضل الرسل كلاما، خير من بلغ الرسالة وأعظم من أدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، أحبابنا في الله، يطيب لي أن أستأذن حضراتكم بضع دقائق لأقطف لكم زهرة من بستان ذكر الله. فذكر الله هو القرآن، ذلك لقول الحق تبارك وتعالى في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذكر الله هو الصلاة، ذلك لقول الحق تبارك وتعالى في سورة طه: وأقم الصلاة لذكري. وذكر الله هو الدعاء والرجاء والعبادة، ذلك لقول الحق تبارك وتعالى في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وذكر الله هذا فضائله لا تحصى وثوابه الدرجات العلا. فمن فضائل ذكر الله جل وعلا نزول السكينة والرحمة وحضور الملائكة، ذلك للحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وبذكر الله تطمئن القلوب، ذلك لقول الحق تبارك وتعالى في سورة الرعد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبذكر الله جل وعلا تكون في معية الحق تبارك وتعالى، ذلك للحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الحق تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وبذكر الله يذكرك الله، ذلك لقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذكر الله تبارك وتعالى هو الفرق بين الحي والميت، ذلك للحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وأفضل الذكر هو كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. وأفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين، ذلك للحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبغوي في مصابيح السنة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وأيضا للحديث الذي رواه الترمذي والبيهقي وابن عبد البر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وأما عن فضل التهليل ففي الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 خطيئة وكانت له عدل 10 رقاب وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجل عمل أفضل منه. وكلمة التوحيد لا يثقل معها شيء، ويدل ذلك ومما يدل على ذلك حديث البطاقة.